الله يصطفي من الملائكة رسلا يقول الله عز وجل يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وروى البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال بعض علمائنا السبب في تفضيل أيام عشر ذي الحجة على سائر العشر اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. أحبتي في الله، أرأيتم لو أن أحدنا غاب عنه حبيبه وقريبه لمدة طويلة تصل إلى عدة شهور، لم يسمع صوته ولم ينعم بالنظر إلى وجهه ولا بمجالسته وهو حبيب إلى قلبه، كأن يفارق الولد مثلا والده لأجل الدراسة في بلد بعيد وتنقطع أخباره فلا يتصل على والده، فإذا بهذا الوالد الحبيب الكريم الحنون يشتاق لسماع صوت ولده ويحن لرؤية وجهه ويتوق لمجالسته، وها هو الولد يتصل على والده بعد مدة طويلة ليبشره بقدومه ويخبره بقرب مجيئه ورجوعه وعودته. كيف يكون استقبال الوالد الحبيب لولده الكريم يا ترى؟ أكاد أجزم بأن فرحة الوالد تكون عارمة، ربما لا يستطيع خطيب فصيح اللسان أن يصفها وصفا دقيقا بليغا. وهنا نطرح السؤال، هذا فراق والد لولده لمدة سنة مثلا، فكيف يا ترى يستقبل المؤمنون الخلص عشر ذي الحجة وهي التي تأتيهم مرة واحدة في العام؟ إن المؤمن البصير بدينه الراغب فيما عند الله جل وعلا يستقبل العشر الأول من شهر ذي الحجة بحفاوة بالغة وفرحة عارمة ونشوة كبيرة، ولم لا؟ وفيها فضل عظيم أخبر عنه النبي عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهي من أغلى فرص العمر وأجل مواسم الخير. تدبر معي أيها الحبيب قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وعند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعلم الصحابة الكرام أن الجهاد الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثاني أيها الأكارم فاستبقوا الخيرات، وفيه حث للأنفس على الطاعات والقربات التي يتزلف بها من رب الأرض والسماوات، وفيه حظ للإخوان والأخوات لاغتنام مواسم الخيرات، وأيام عشر ذي الحجة من هذه المواسم الفاضلة التي ينبغي علينا أن نغتنمها في طاعة ربنا جل وعلا. فإن قلت ما الأعمال المستحبة فيها؟ فالجواب: الأعمال الفاضلة المستحبة كثيرة، ولكن يمكن أن نجمل أهمها في النقاط الآتية. أولا الصيام، لأن الصيام من أعظم الطاعات وهو عبادة سر. فإذا صمت أخي الحبيب لا يشعر بصومك أحد من الناس، ولا يعلم بخبرك البعيد ولا القريب. لذا قال ربنا في الحديث القدسي وهو في الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم في سبيل الله يوما، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. يوم واحد تصومه في سبيل الله يباعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 خريفا. وفيه دليل على فضل الصيام المستحب أيها الأكارم. واستدل علماؤنا على مشروعية الصيام في 9 ذي الحجة، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد ويحرم صومه بإجماع العلماء. استدلوا على استحباب صيام 9 ذي الحجة بعموم حديث ابن عباس السابق: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا، أي قال علماؤنا، الصيام يندرج تحت مسمى العمل الصالح. واستدل بعضهم بخصوص حديث رواه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويتأكد صوم اليوم 9 منها، لأنه يوم عرفة. وقد ورد في خصوصه فضل عظيم وجزاء وفير. اسمع أخا الإيمان لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. قال العلماء: أي يكفر صغائر الذنوب التي ارتكبها الإنسان في السنة الماضية ويكفر صغائر السنة الآتية. قد يقول قائل: صغائر السنة الماضية يكفرها لأن الإنسان ارتكبها، فكيف يكفر صغائر السنة القادمة الآتية والإنسان لم يرتكبها وربما لا يدركها لأن الموت ينزل به قبل بلوغها؟ قال العلماء: إما أن يقال يكفر السنة الباقية، أي يحفظه الله جل وعلا من الذنوب فيها، وإما أن يقال يكفر السنة الباقية، أي إن الله عز وجل تكفير سنة ماضية وسنة آتية لو أدركها وأذنب فيها. فيده من فضل عظيم وثواب جزيل أعده الله جل وعلا لمن صام يوم عرفة. فمن استطاع أن يصوم في تسع ذي الحجة فليصم، فإن غضب أحدنا فليحرص على صوم الاثنين والخميس وعرفة. فإن غضب أحدنا فأرجو أن لا يغلب على صوم يوم عرفة لما فيه من الثواب العظيم. أيها الفضلاء، من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها من ربنا عز وجل في عشر ذي الحجة نوافل الصلوات، أن يحافظ عليها المسلم كالرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل وغيرها، لأن المحافظة على النوافل بعد أداء الفرائض سبب من أسباب محبة الله عز وجل للإنسان. وإذا أحب الله عز وجل عبدا فإنه يحفظه ويرعاه ويقربه جل في علاه ويرفع منزلته جل وعلا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، وفيه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربنا يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أحبتي في الله، من الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله هو حياة القلوب ودواؤها. كما أن بدن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، فكذلك قلب المؤمن لا يستغني عن ذكر الله جل وعلا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالمسلم ينبغي أن يحافظ على ذكر الله تعالى. وقد قال الحق جل في علاه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وبهذا قال جمهور العلماء. فينبغي أن نحافظ على ذكر الله كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء ونحوها من الذكر، لنكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رابعا وأخيرا، حتى لا أطيل على أحبابي في الله، على المسلم أن يتصدق ابتغاء وجه الله تعالى في هذه العشر، لأن الصدقة من أعظم القربات. وما أحوج أفراد أمة الإسلام إلى الصدقة في هذه الأيام. ما أحوج الأطفال المساكين إلى صدقة تملأ قلوبهم بهجة وسرورا، وتملأ وجوههم بالابتسامة الحانية، لتظهر أسارير الوجه من تلك الابتسامات، وذلك بصدقات، بشراء كسوة لهؤلاء الأطفال ليفرحوا بالعيد كما يفرح سائر الأطفال. ما أحوج العائلات الفقيرة إلى أضحيات تدخل البهجة في قلوبهم، ليشعروا بالتكافل الاجتماعي والمحبة، وليكونوا كسائر المسلمين الذين يضحون في هذا العيد. فمن الذي يتصدق على هؤلاء لينال الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ وما أحوج بيوت الله كمسجدنا هذا إلى صدقات وتبرعات قصد إتمام البناء. ابتغاء وجه الله تعالى. فاحرص أخا الإيمان على الصدقة، فإنها من أجل القربات. وما تنفق من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالله.